السؤال الرابع تعريف معنى القدرة والاستطاعة عند القدرية. الاستطاعة والقدرة التي عند القدرية هي الاستطاعة التي تسبق الفعل، ويزعمون أن العبد هو الذي يخلقها وأنها بمحض مشيئته وإرادته وخلقه، لا علاقة لله عز وجل فيها. ما معنى أن القدرة والاستطاعة لا تبقى زمانين؟ نعم، القدرة والاستطاعة المصاحبة للفعل لا تبقى زمانين، هي عرض، والعرض لا يبقى زمانين. فالاستطاعة التي حصل بهذا الفعل خلاص تنتهي بانتهاء الفعل أو بانتهاء حصول الفعل، بخلاف الاستطاعة التي تسبق الفعل فإنها باقية، يفعل بها أكثر من فعل، لكن الاستطاعة الملازمة لحدوث هذا الفعل هي توجد أثناء حدوث الفعل فقط. هذا معنى أن الاستطاعة لا تبقى زمانين. نعم، على تعريف العرض على وجه العموم، العرض هو الذي قالوا لا يبقى زمانين، مثل الكلام، مثل السماع. الكلام الآن أنت إذا تكلمت انتهى الكلام في نفس اللحظة، ما يبقى زمن آخر. نعم.